بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي Oh. إذا السماء أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وجميع أنحاء الدول العربية والإسلامية، والمقيم بالنسيمية مركز المنصورة. ونقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت وإنارة كهربائية أولاد العفيفي بالصلاحات، وللفقيد الرحمة، وللأسرة خالص العزاء.